أعطوها يعني هم ألقوها لجزء بن معاوية عشان يخليهم يزمزمون. يمكن يمكن يمكن كان الزمزم هذا شيء مهم عندهم. لكن في وصف للزمزم عجيب أنه يقول يلفون ألسنتهم ويخرجون أصوات من خياشيمهم يفهمون بعضهم بعضا. من ذكر هذا؟ هذا في حاشية محمد عوام نقل عن بعض القواميس. ما يجوز أبدا الفضة استعمال الأنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأكل. لكن لعل المقصود أنه يعني خلال أنه يعني مثل الشوك الآن الذي يعني يغمزون فيه الشيء ويأكلونه. أقول لعله يعني ما هو يعني يخلون بأسنانهم وإنما المقصود يعني شيء يعني يستعملونه للأكل يعني بحيث يعني يعني يغمزون فيه الشيء الذي يريدون يعني أكله. إيش؟ عودين عودين على كل مثل الشوك. أقول مثل الشوك يعني رفع الطعام يعني يكون الآن يعني الذين يأكلون بالشوك يعني ما يلمسون اللحم بأيديهم يغمزون بالشوك يأكلون. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر. وهذا فيه يعني أخذ الجزية من المجوس وأنه جاء عن عبد الرحمن بن عوف الحديث في ذلك وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يكون يأخذها حتى جاءه أو بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وهجر يعني هي من البحرين ومن أعمال البحرين. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بجالة. عن بجالة ابن عبدة وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف كتاب عمر أو عن نعم عن كتاب عمر لكن يعني في كتاب عمر وفي هذا فيه الأخذ بالكتابة وفيه أيضا عن عمر أنه أخذ بما جاء عن عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. ما أدري قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين وهم مجوس أهل هجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال شر. قلت مه؟ قال الإسلام أو القتل. قال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قبل منهم الجزية. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل من الأسبذيين وهم يعني من يعني من مجوس هجر ومجوس البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني فمكث عنده وقلت ماذا؟

وأنه لا يلزم أن يكون التحمل بما إذا كان هو المحدث أو المقصود بالتحديث. وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي أن النسائي كان يعني يروي عن الحارث المسكين، والحارث المسكين كما سبق أن عرفنا كان بينه وبينه وحشة، ولم يأذن له أن يحضر في مجلسه وأن يأخذ عنه، فكان يجلس من وراء الستار ويسمع الحديث ثم يحدث، ولكنه يعبر قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع، قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع. وأبو داود يعني في بعض المواضع مر بنا قريبا موضعان، أو لعله يعني سيأتي الموضع الثاني، مر بنا موضعه قرئ على الحارث المسكين أخبركم فلان، قرئ على الحارث المسكين أخبركم فلان، يعني هذا في يعني كما قلت عمل النسائي مع الحارث المسكين، وهو لم يرده بالتحديث ولم يعني يرد أن يحدثه، ومنعه أن يحضر يعني مجلسه، فكان يجلس من وراء الستار ويسمع ويروي بهذه الطريقة، فيقول قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع. نعم. نعم. الحديث في صحيح مسلم هذا الحديث الأخير إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم نعم. هو في صحيح مسلم. نعم. وفيه التسمية. ها؟ فيه تسمية الأمير. من هو؟ في مسلم؟ إيه. يعني سمي الأمير؟ هذا ما نسب إلى مسلم، لكن ذكر أنه في تهذيب التهذيب أنه دخل على حمص والوالي عليها عياض بن غنم. عياض بن غنم هذا صحابي. إيه؟ يعني صحابي. وفي رواية مسلم أن الوالي عمير بن سعد الأنصاري. عمير بن سعد؟ إيه؟ الأنصاري؟ نعم. عمر بن سعد في التقريب له ترجمة. عمير بن سعد الأنصاري الأوسي صحابي، كان عمر يسميه نسيج وحده بفتح. وهي نعم وهي كلمة تطلق على الفائق. أخرج له الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. وهذا من ذكر أنه عمير بن سعد؟ يقول في صحيح مسلم هذا محمد عوامة. يقول في صحيح مسلم؟ يقول الحديث صحيح مسلم برقم. وفيه نفس الاسم؟ إيه. اللي هو عمير بن سعد؟ نعم. وفيه كذلك في الحديث أنه كان يعذب يشمس الأنباط. الأنباط؟ إيه. إيه. الأنباط يعني قريب لأنهم هم اللي في الشام. نعم. وأكد ذلك النووي بقوله هم فلاح العجم. لا هو يعني الأنباط معروف أنهم في الشام، وال يعني فيه يعني في بعض الأحاديث يعني ورد ذكرهم وأنهم يعني في الشام. ما أدري أظن في قصة كعب مالك. أنه جاء رجل من الأنباط ومعه نعم. كتاب نعم. يعني يقول إن أنك علمنا أن صاحبك قد قلاك فأتي إلينا نسودك ونعمل كذا وكذا، فقال هذا من البلاء، قال فعمدت إلى التنور فرميت ذلك الكتاب فيه وأحرقته. أقول الأنباط أقرب من الأقباط، لأن الأقباط في مصر والأنباط في الشام، يمكن أن يكون أن فيه يعني شيء من التصحيف احتمال. من إذا كان الأنباط فيهم كله في صحيح مسلم. في صحيح مسلم ايه؟ هذا أقرب. هل ثبت أن الرجل الذي يشمس هو عياض بن غنم، وأنه عندما نصحه هشام على الملأ أمام الناس رد عليه عياض بن غنم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية

لكن الآفة هي من غيره. لكن كذلك هنا فيه الظاهر انقطاع أو إعضال عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني فيه أقول فيه انقطاع أما سقوط واحد أو اثنين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. محمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله. عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي قال إنما العشور على اليهود والنصارى. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن رجلا قال أعشر قومي يا رسول الله قال إنما العشور على اليهود والنصارى فهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله. عن سفيان عن عطاء وقد نرى ذكرهما عن رجل من بكر بن خالد عن خاله بكر بن وائل عن خاله ويعني فيه إبهام. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رضي الله عنه رجل من بني تغلب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم قال لا إنما العشور على النصارى واليهود. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني قال إنما العشور على اليهود والنصارى. قال حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز. محمد بن إبراهيم البزاز هو ثقة خليل أبو داود. ثقة خليل أبو داود. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد السلام. عبد السلام بن حرب وهو ثقة له مناكير أخرج له أصحاب الكتب. ثقة له مناكير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده. وقد مر ذكرهما. عن جده. عن جده عمير. عمير الثقفي صحابي له حديث أخرج له أبو داود. صحابي له حديث أخرج له أبو داود يعني معنى أن هذا الحديث. فيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم ثم رجعت إليه فقلت يا رسول الله كلما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم. يعني معناه أنه علم كل شيء وعرف كل شيء علمه إياه إلا الصدقة فإنه لم يعني يفقهها أو يفهمها أو يفطنها أفأعشرهم. قال إنما العشور على اليهود والنصارى ومعلوم أن الصدقة يعني اللي هي الزكاة إذا هي زكاة الأموال هي إما العشر وإما نصف العشر إما العشر وإما نصف العشر التي هي يعني إذا بلغ الزرع نصابا أو الثمرة نصابا فإنه يخرج منه العشر أو نصف العشر على حسب التعب والنصب والمشقة إذا كان يسقى بالتعب والنصب والمشقة وبالإنفاق والمؤونة فإنه يكون نصف العشر وإذا كان يسقى بماء المطر فإنه يؤخذ من العشر. فقال إنما العشور على اليهود والنصارى. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطات بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا

واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا يكون هذا فيه دليل على أن الثالثة هي العبارة الأخيرة؟ هو سبق أن ذكرت أن بعض العلماء قال أنه يتعلق باتخاذ قبره يعني، وهذا من جنسه، أقول هذا من جنسه. وفيه القول الثاني أنه تجهيز جيش أسامة في مسجد حينا، يقوم بعض الشباب بحث المصلين بالمسجد في بداية أول جمعة من كل شهر عربي للجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لذكر الله وقراءة القرآن وأذكار الصباح حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتي الضحى لتحصيل أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس الحديث، فما رأيكم؟ تخصيص ذلك بيوم معين ويعني دعوة الناس إلى أن يقوموا بهذا، هذا لا أصل له ولا وجه له، ولكنهم يحثون على ذلك في جميع الأوقات وفي جميع الأيام، لا يخصص يعني جمعة أو يوم معين، يعني هذا ليس له أصل. يقول كيف يصنع لهم جزء بن معاوية يصنع للمجوس لهم طعاما يأكلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي. ما أدري يعني، أقول ما أدري يعني وجه يعني ذلك أو إيش المناسبة التي فعل فيها جزء ذلك، لا أدري. ويقول كذلك صنع لهم طعاما كثيرا، أليس فيه تبذير للمال؟ وكان يمكن أن يكتفي بواحد أو اثنين. لا يعني معناه إذا كانوا كثيرين يعني معناه الكثرة من أجل كثرتهم، ولا أدري يعني السبب الذي جمعهم يعني إيش المقصود منه، يعني وهل له يعني مناسبة أو له حاجة؟ لا شك له حاجة وله مناسبة، ويعني هذا الفعل يعني لا يفعل لحاجة، ولا أدري هل ذاك يعني فيه دعوة لهم أو ترغيب لهم في الإسلام أو ما، لا أدري إيش السبب. قوله فرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، هل هذا يفيد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الصحيح، القول الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن لا يستفيدون ويثابون على الفروع والاتيان بالفروع إلا إذا أتوا بالأصول، لأنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول فإن أعمالهم مردودة ولا يثابون عليها، كما قال الله عز وجل ولقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه يعني هباء منثورا. وفائدة خطابهم بالفروع تبعا للأصول أن في ذلك زيادة عذاب لهم إذا تركوا الأصول والفروع، ولهذا فإن الكافر الذي يؤذي الناس والذي هو شديد الإيذاء للناس أعظم من الكافر الذي لا يؤذي الناس، والكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار في النار دركات كما أن أهل الجنة في الجنة درجات، فهم مخاطبون بالفروع وكما أنهم مخاطبون بالأصول، وفائدة خطابهم بالفروع أن في ذلك زيادة عذاب لهم، ولهذا الله عز وجل يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أسوأ وأشد عذابا من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله، والفرق بينهم في الدركات في النار، يعني هؤلاء يعذبون أشد مما يعذب به أولئك، وإن كان أي واحد منهم يعتبر خفيف العذاب يتصور أن ما في أحد أشد من عذاب والعياذ بالله، كما جاء في حق أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه عذاب النار، فصار في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعلاه في رجليه وهي أسفل شيء فيه وحرهما يغلي منه دماغه الذي هو أعلى شيء فيه والعياذ بالله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن معاوية. عن معاوية وقد مر ذكره معاوية بن سلام. بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه. بمعنى إسناد حديث أبي توبة الذي تقدم ذكر إسناده ومتنه، يعني بمعنى الإسناد والمتن، وفيه هذه الزيادة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فقال أسلمت؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. ثم ورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال له أسلمت؟ قال لا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك يريد منه أن يؤثر ذلك فيه وأن يكون سببا في إسلامه، ولهذا قال له أسلمت؟ أسلمت؟ قال لا. فقال نهيت عن زبد المشركين. فلعل الامتناع بسبب يعني ما يرجوه ويؤمله من أنه يسلم، ولعله كان يتوقع إسلامه ولهذا قال له أسلمت. قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي داود عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران عن عمران بن دوار القطان وهو صديق نعم ابن دوار داور داور نعم عمران بن داور القطان وهو صدوق أخرج صدوق يهم نعم صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري تعليقا وأصحاب السنن البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير. عن عياض بن حمار عن عياض بن حمار رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. زبد زبد يعني عطاهم أو هدياهم طبعا هي الهدية. هل الهدية تقبل حسب المصلحة حتى من المشركين غير أهل الكتاب؟ هو كما قلت هو هذا الظاهر ولا تخصص بأهل الكتاب ما تخصص أبدا بعض العلماء يخصصها بأهل الكتاب قياسا على أنها تحل ذبائحهم وتحل نسائهم بخلاف المشركين فإنها لا تحل ذبائحهم ولا نسائهم، ولكن يعني يبدو أن هناك فرق بين هذه وهذه. وهل في الحديث دليل على تحمل الكافر وأدائه بعد الإسلام؟ تحمله قال أهديت لنفسي نعم نعم تحمل نعم هذا فيه دليل على تحمل الكافر الحديث وأداؤه بعد الإسلام، لأنه يعني هنا هذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحمله في حال كفره تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه، فيعني هذا يدل على اعتبار ذلك. وهذا من جنس ما جاء في قصة هرقل قصة أبو سفيان مع هرقل، فإنه كان يعني حكى ذلك تحمل ذلك في حال كفره وأداه بعد إسلامه، وهذا هو المعتبر سواء في حال الصغر أو في حال الكفر، لأن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، والمشرك الكافر يتحمل في حال كبره ويؤدي في حال إسلامه، والمعتبر حال الأداء والمعتبر هو حال الأداء حيث يكون كبيرا ويكون مسلما وإن كان في وقت التحمل صغير وفي وقت الأداء كبير، أو كان في حال التحمل كافر وفي حال الأداء مسلم. وهذا مثال من أمثلة التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام، ومثله قصة أبي بكر. أما التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر فمثل صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وكانوا تلقوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم، ومن ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه